إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن والشفع والوتر والليل

وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد